بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 98 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 30 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 48 بعد 100، المجادلة بالتي هي أحسن. قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فيها النهي عن المجادلة إلا بالطريقة المثلى والحكمة العليا، وفيها أنه ينبغي لمن ناظر غيره أن يؤسس الأسس التي يتفق عليها المتناظران، ثم إذا حصل الاتفاق وتم الالتئام انتقل منه إلى المواضع المختلف فيها بلطف ولين وهدوء. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 48 بعد 100، وعنون لها بقوله: المجادلة بالتي هي أحسن. والمجادلة هي نوع من الطرق ومن الأساليب التي يعرف بها الحق ويتوصل بها إلى العلم، وهي ترجع إلى المحاجة بين رجلين وعالمين، هذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة، حتى يتفق الطرفان على أمر يرتضيانه أو تبين الحجة لأحدهما. هذا الأصل في المجادلة، أنها محاجة بين رجلين للتوصل للحق. والمجادلة مدحت في كتاب الله وذمت في موطن وفي مواطن، فمن مدحها قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن المجادلة المذمومة قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، وقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ولهذا فالمجادلة تكون ممدوحة ومذمومة باعتبار أركانها، والمجادلة لها 4 أركان: مجادل ومجادل ونوع المجادلة هي العلم الذي يجادل فيه وطريقة المجادلة. فالمجادل هو الذي يفترض فيه أن يكون عالما بالحق ليبينه للناس، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادل لا بد أن يتوفر فيه العلم والقدرة على المجادلة، أما العلم فهو أن يكون عالما بموضوع المجادلة، وإلا فإن المجادلة تكون مذمومة لمن يجادل بالباطل وبغير حق وبغير علم. والشرط الثاني للمجادل أن يكون عارفا بطرق وأساليب المجادلة، لأنه ليس كل عالم يجادل. قال العلماء: كل مجادل عالم، وليس كل عالم مجادل. فالمجادلة فيها زيادة معرفة بطرق وأساليب المجادلة، وترجع إلى ملكة طبيعية وإلى أمور تعليمية يتعلمها الإنسان. أما الملكة فهو سرعة البديهة وقوة الفطنة وحضور الإجابة، وأما الأمور التي يتعلمها الإنسان وهي مكتسبة فهو أن يتعلم الأساليب والطرق التي يجادل بها. وقد صنفت في هذا كتب في آداب المجادلة، ومنها كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله آداب البحث والمجادلة أو المناظرة، وصنفت في هذا كتب كثيرة، ولكن يغلب على كثير من المصنفات القديمة أن بعض مصنفي هذه الكتب أنهم من أهل الكلام ومن الفلاسفة الذين أدخلوا في كتبهم ما لا يحسن. وللشيخ الفاضل الدكتور حمد العثمان له كتاب في آداب المجادلة وهو كتاب نافع. أما المجادل وهو الخصم الذي يناظر ويجادل، فهو الذي يبين له الحق، والمفترض أن يكون من المخالفين أو من أصحاب الشبه. وشرط المجادلة لهؤلاء أن يكون طالبا للحق، أن يكون طالبا للحق. وأما إذا جاء يجادل من أجل أن يظهر بدعته فلا يجادل. ولهذا كان بعض السلف، بل عامة السلف، لا يجادلون من جاء ليخاصم ليظهر مقالته، وإنما يناظرون من جاء يطلب الحق، يبين له وتبين له الحجج التي يعرف بها الحق، لا الذي جاء لينتصر لبدعته، كما كان بعض أهل الكلام يأتي لبعض الأئمة ويقول: أجادلك، فيقول له: لما؟ قال: إن غلبتني اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. فيقول الأئمة لهؤلاء كما نقل عن بعضهم: اذهب، فلست في شك من ديني. يعني الاعتقاد والدين لا يبنى على مجادلة ومناظرة إن غلبتني أو غلبتك، وإنما يجادل من جاء يطلب الحق. وأما المجادلة من أجل إذا كان الحجة والقوة كانت لرجل يتبع فهذا غير صحيح، لأن بعض الناس قد ينقطع في المجادلة وإن كان الحق معه لضعفه في المجادلة. فإذا من شرط المجادلة أن يكون المجادل يطلب الحق ويريد العلم ويريد البيان فيبين له. والركن الثالث هو موضوع المجادلة. موضوع المجادلة هو العلم الذي يجادل فيه، فإن كان هذا من العلم الذي يمكن أن يتوصل فيه للحق يجادل فيه مع استيفاء الشروط السابقة، وإن كان هذا العلم من العلم المحجوب الذي لا يمكن أن يعرف كسر الله في القدر وكعلم كيفية صفات الله وكمعرفة متى تقوم الساعة، فإنه لا يجادل في هذه الأمور، فإن الجدل في هذه الأمور يورث الشك. ولهذا ذكر الإمام أحمد في أصول السنة أن من أصول أهل السنة هو ترك الخصومات والجدل، فما كانوا يجادلون أهل البدع وخاصة في المسائل التي لا يمكن أن يعرف الحق فيها. الركن الرابع طريقة المجادلة، وهو أن تكون الطريقة للمجادلة معروفة. ومن طرق المجادلة وأهم أصول المجادلة أن تكون المجادلة والمناظرة إلى أصل يحتكم إليه أو إلى محكم يرجع إليه. الأصل يعني أصل شرعي، مثل أن يتفق المتجادلان على أن الحجة في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو فيهما جميعا، فيرتضيان ذلك حتى تعاد الحجج لأصل معروف. أما إذا جاء من يجادل ومن لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع فهذا لا يجادل، لأن المجادلة لا تنتهي إلى أصل يحتكم إليه. أو يكون هناك محكم من أهل العلم وأهل المعرفة فيتجادل المتجادلان بحضرة عالم فيدير المجادلة كما يقال، ويبين الحجة تكون مع من، كما كان بعض السلف يجادلون بعض المعتزلة بحضور الخليفة المأمون، ولربما انقطع الخصوم وشهد بذلك المأمون مع أنه كان ينتصر لمقالة المعتزلة. كذلك من طرق المجادلة الصحيحة الأدب في المجادلة، وهو التأدب مع الخصم بحيث يكون هناك الأدب وحسن المعاملة، ولا يكون هناك نوع سخرية واستهزاء، فإن هذا يذهب بالمجادلة وبقيمتها. من أصول المجادلة وطرق المجادلة أيضا أن يكون المتجادلان في أمن من في مقامهما، حيث لا يكون هناك خوف يهدد أحد المتجادلين بشيء، هذه ليست مجادلة، هذا إكرام. وأن يعطى المجادل الأمان بأن يبين كل ما عنده حتى تقام عليه الحجة. أيضا من طرق المجادلة أن التزام الحجة، فإذا ألزم الحجة التزمها. قال الشافعي رحمه الله: ما ألزمت رجلا الحجة فالتزمها إلا هبته. يعني إذا ألزمت الرجل الحجة فلزمها فأنت تهاب هذا الرجل لأنه عالم. وأما إذا تبين له الحجة ويحيد عنها فهذا لا تصلح مجادلته. والآن قل في هذه العصور إلا من رحم الله قلة قليلة من أهل العلم الذي يضبط هذه الآداب، فإن بعض الناس إذا بينت له الحجة تركها وحاد عنها إلى حجة أخرى، وهو ما يسمى باللدد في الخصومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. الألد قال العلماء مأخوذ من لديدي الوادي، أي من حافتيه، كلما أقيمت عليه الحجة من طرف رجع للطرف الآخر كأنه ينتقل من طرف إلى طرف، فهذا لا يصلح أن يجادل ولا ينتهى معه إلى شيء. فالمجادلة تكون بأدب. من طرق المجادلة أن ينصب النقد على المقالة لا على القائل، يعني لا يجوز للمجادل أن يخرج عن أدب المجادلة ويقول أنت، يقولون أنت لا تصلح في المجادلة، كلام ينصب على المقالة ويبين تبين الحجج. أيضا من الأمور التي كانوا يذكرونها في المجادلة، يعني هل يمكن المجادل من بداية المجادلة أو أن يبدأ صاحب الحق، هذا يختلف المجادلون فيه. فمنهم من يحب أن يبدأ هو المجادلة ويسأل خصمه، ومنهم من يرى أن الخصم هو الذي يبدأ. وكان ابن حزم الظاهري رحمه الله كان من المشهورين بالمجادلة، ويذكرون من قوته في المجادلة أنه يخير الخصم، يعني بين أن يبدأ هو أو أن يبدأ الخصم، وهذه من القوة في المجادلة. فإذن المجادلة لها أداب، وهي علم يكتسب مع الملكة ومع سرعة البديهة ومع قوة الحجة. وقد تكون المجادلة بين عالمين على طريق واحد وعلى منهج واحد، كما حصلت المجادلات والمراجعات بين السلف. ومن المجادلات المشهورة محاجة آدم وموسى التي وردت في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: فحج آدم وموسى، كانت الحجة فيه لآدم. ومن المناظرات المذكورة في القرآن مناظرة إبراهيم للنمرود، ومناظرات موسى لفرعون، والحوارات التي دارت بين الأنبياء وبين أقوامهم، وكذلك ما حصل بين السلف وبين خصومهم، مثل قول الرجل لعمر عندما أراد أن يقطع يده وقد سرق، قال: تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله، قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فهذه من المجادلة السريعة. ولهذا يذكرون أن حسم المجادلة بإجابة واحدة من قوة المجادلة، لأن بعض الناس يحتاج في المجادلة إلى وقت حتى يقيم الحجة، فكلما كانت الإجابة السريعة مثل إجابة عمر رضي الله عنه، فهذه إجابة مفحمة مسكتة بجواب واحد. فيمكن كان أن يقول: أنك سرقت بإرادتك والإرادة هي منك، ويذكر عدة حجج ثم يقيم عليه الحجة، لكنه انتقل إلى إجابة حاسمة، وكانت مجادلة عمر ترجع إلى إجابة الشبهة بمثلها، فهذا يحتج بالقدر على فعله. فقال عمر كأنه قال له: إذا كان القدر حجة على الذنب فهو حجة لي على العقوبة. فلا يستطيع يعني أن يجيب، لأنه احتج بفعله على القدر، فإذا احتج بفعله على القدر فيعاقب ويحتج بالقدر على العقوبة. فهذه من أنواع الإجابات المسكتة المفحمة التي كانت من عمر رضي الله عنه مع ذلك المحتج بالقدر. قال المصنف رحمه الله: المجادلة بالتي هي أحسن، هذه من أداب المجادلة، المجادلة بالتي هي أحسن، كما شرع الله عز وجل ذلك في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا دليل على أن مجادلة أهل الكتاب لا تكون إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هي أفضل أنواع الأساليب في المجادلة. وهذا دليل على أن المجادل ينبغي أن يكون حسن الخطاب، حسن الكلام، حسن الحجة، بالتي هي أحسن، يعني بأحسن الأساليب وأحسن الحجج وأحسن المعاملة. قال: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، يعني هذا مما أمر الله عز وجل أن يجادل به أهل الكتاب. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هنا هذه الآية تضمنت أربع حجج: آمنا بالذي أنزل إلينا، وآمنا بالذي أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذه من أفضل الأساليب، يعني نحن آمنا بما أنزل إليكم وبما أنزل إلينا، ونحن كلنا إلهنا واحد ونحن مسلمون. فهذه من أعظم المرغبات ومن أعظم الحجج أن يرجع أهل الكتاب إلى هذا الأصل. وهذا متضمن أنه يجب عليكم أن تؤمنوا بما أنزل علينا كما آمنا بما أنزل عليكم. ولهذا المسلمون يؤمنون برسالة موسى وبرسالة عيسى عليهما السلام، ويؤمنون بالتوراة والإنجيل، ولا يفرقون بين رسل الله. فاليهود والنصارى ما أنصفوا المسلمين، لأن المسلمين آمنوا بالقرآن وآمنوا بالتوراة والإنجيل ويعترفون برسالة موسى وعيسى، واليهود والنصارى لا يعترفون بالقرآن، بل اليهود لا يعترفون بالإنجيل ويمقتون عيسى وينسبونه إلى أمور عظيمة، والنصارى أيضا على ضلال، ولهذا يعتقدون في عيسى ما لم يقله في نفسه أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. فهؤلاء كلهم متخبطون في الجهل. النصارى أهل جهل واليهود أهل علم وعناد، والمسلمون آمنوا بما أنزل عليهم وبما أنزل على أهل الكتاب. ولهذا مؤمن أهل الكتاب يعلمون فضل المسلمين، أن المسلمين لهم فضل على أهل الكتاب، يؤمنون بكتابهم وبما أنزل الله على موسى وما أنزل الله على عيسى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، قال أنا أولى بموسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى من اليهود وأولى بعيسى من النصارى، لأن الأنبياء كلهم إخوة على دين واحد وعلى عقيدة واحدة، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. قال رحمه الله: فيها النهي عن المجادلة إلا بالطريقة المثلى والحكمة العليا. فيه النهي عن المجادلة إلا بهذه الطريقة، فمن لم يستطع أن يجادل بالحسنى أو بالتي هي أحسن فلا يجادل، لأن المقصود إقامة الحجة. ولهذا الرد على المخالف وهو نوع من أنواع الإجابة على الشبه، لكن الرد له يعني توسعة أكثر من المجادلة، لأنه قد يكون مكتوبا وقد يكون شفهيا، وأما المجادلة تكون في مجلس واحد. فكذلك الرد على المخالف ينبغي أن يكون بالعدل والإنصاف وبالترفع عن الكلام البذيء وعن السب والشتم، كما يحصل من بعض الجاهلين وبعض الطلبة المبتدئين، يعني يكتب أوراق يسودها بالسب والشتم، وقد يكون هذا لبعض أهل العلم يقول هذا رد، هذا ليس برد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني أقدر الناس على السب والشتم أهل الجهل، وأبعد الناس عنها أهل العلم. يعني لو كان الرد بالسب والشتم كان أقدر الناس عليها الجهلة، العلماء يمنعهم علمهم ومروءتهم وسمتهم من أن يتنزلوا للجاهل إذا ما سب أو شتم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعرض عن الجاهلين. فالله أمر بالإعراض عن الجاهلين. ولهذا من كانت هذه طريقته في الكلام من السب والشتم هذا لا يجاب، وخير جواب له السكوت، لأن هؤلاء لا يحسنون العلم ومن كان لديه علم يعلم أن حجته في العلم، ودائما السب والشتم ليس هو في صالح العالم لأنه يثير الغضب، والعالم إنما يريد أن تصفي النفوس لتعرف الحجج وتعرف الأدلة. ولهذا المجادلة ينبغي أن تكون في ساعة غضب، وإنما تكون في ساعة هدوء وسلامة صدر وإقبال على العلم وتنبه للحجج، حتى تكون هذه المجادلة نافعة ومفيدة. قال: وفيها أنه ينبغي لمن ناظر غيره أن يؤسس الأسس التي يتفق عليها المتناظران، كما ذكرنا أن تكون هناك أسس يتفق عليها، أن يكون هناك مصدر يتفق عليه أو محكم يرجع إليه من أهل العلم، وأن يتفق أن لا تكون هناك حيدة عن الإجابة، وإنما يلتزم الإجابة، فإذا خيره بين أمرين لا بد أن يجيب ولا يحيد عن الإجابة. قال: ثم إذا حصل الاتفاق وتم الالتئام انتقل منه إلى المواضع المختلف فيها بلطف ولين وهدوء، يعني يأخذ المقدمات ويبدأ بمقدمة، مثل أن يقول: نحن نتفق أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، وأن السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله كلها حق، فإذا قال نعم بدأ يناظره بالسنة، وأما إذا كان يخالف في السنة يناظره بالقرآن، فإذا قدح في القرآن يناظره بالعقل بالحجج العقلية، فإذا لم يقبل بالعقل لا يناظر، لأن هذا ليس له زمام، لا كتاب ولا سنة ولا عقل، فهذا لا يناظر. وأما إن كان له عقل صحيح فإنه ممكن أن يناظر كما جاء في القرآن المجادلة بالعقل، والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن هذه الحجج يعلمها العلماء، كما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله، وكان من العلماء الكبار الذين لديهم قدرة على الجدل، فقيل أنه واعد طائفة من الملاحدة الذين كانوا ينكرون وجود الخالق، واتفق معهم على أن يأتي إلى مكان، فتأخر رحمه الله وثم سألوه: لماذا تأخرت؟ وكان بينهم وبينه نهر، فقال: إني لم أجد سفينة، ولكن بينما أنا أنتظر سفينة إذ كانت هناك شجرة بجانب الشاطئ فقامت وتقطعت واتصل بعضها ببعض وتكونت السفينة وجئت عليها. فقالوا له: أمجنون أنت؟ يعني هل هذا يعقل؟ فقال: أنتم لا تعقلون سفينة من غير صانع، فكيف تعقلون أن هذا الكون كله وجد من غير صانع؟ فكانت الحجة له في مثل هذا، وهذا من باب ضرب المثل ليس من الكذب، وإنما هو من ضرب المثل، ولكن ضربه لهم بهذه الطريقة، فهذا يرجع أيضا إلى قوة العقل، وإلى يعني أيضا سرعة البديهة. من المناظرات المشهورة مناظرة ابن حجر رحمه الله، وهي مناظرة سريعة، كان في مصر وكان على دابة له، وكانت يعني جميلة، وكان في زينة، كان ابن حجر في زينة على دابة يعني مهيئة، فجاءه نصراني من القبط وقال له: إنكم تقولون إن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كان هذا النصراني فقير، فأي جنة أنا فيها وأي نار أنت فيه؟ فبادر ابن حجر رحمه الله بإجابته سريعا وقال: أنت بالنسبة لما تنتقل إليه في جنة، وأنا بالنسبة لما أنتقل إليه في نار. فأجابه إجابة يعني سريعة، وهذه أيضا من قوة الحجة وسرعة البديهة التي كان عليها العلماء رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 49 بعد 100، الطمع في رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جميع ما ينال من الخيرات في الدنيا والآخرة من رحمة الله وروحه من أعمال وثواب وأسباب ومسببات، فعلى العبد أن يعمل وعليه أن يرجو ويطمع، فبالعمل والطمع يحصل له النجاح. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 49 وعنون لها بالطمع في رحمة الله، طمع في رحمة الله عز وجل. والطمع في رحمة الله عز وجل من الوسائل العظيمة التي يستجلب بها الخير، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، وهذا مفيد للمسلم إذا كان حسن الظن بالله ودائما يعلم أن فرج الله قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره يعني قرب تغييره، أنه يغير من تلك الحال حال الشدة إلى الفرج، فهم في قنوط وهو يعجب منهم أن الفرج قريب وهم في قنوط. فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله. قصة يوسف قصة العظيمة، وانتظار أبيه له 40 سنة وما كان ييأس من رجوع يوسف. 40 سنة، من الذي يفقد ابنه الآن 40 سنة ولا ييأس من رحمة الله إلى أن رد الله إليه ابنه؟ وهذا مما يدل على قوة علم الأنبياء بالله عز وجل. فإن الناس اليوم إذا يعني مضى على الواحد منهم فترة يسيرة قنط من رحمة الله ويأس من رحمة الله، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم بالله. فإن المسلم لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله في كل شيء، في نصر الله عز وجل للمسلمين، وفي الأمور الخاصة التي يريد، وفي توفيق الله له وفي تفريج الله عنه، لا ييأس من رحمة الله. وبعض الناس فيهم قنوط يأس، يعني بمجرد أن تحصل بعض المواقف يأس من رحمة الله وينظر للأمور نظرة يعني مادية، والله عز وجل على كل شيء قدير، يغير من حال إلى حال. أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وألان الحديد لداود، وانشقت الصخرة عن ناقة صالح. فالذي فعل هذه الأمور وهو على كل شيء قدير هو قادر على أن يفرج عن المسلم. بعض الناس إذا تأخر لم يولد له سنة سنتين 13 قال أنا عقيم لا يولد لي. لا تقل هذا، ارجو من الله الخير ولا تيأس من رحمة الله ولا تقل لا يولد لي، فإن الله على كل شيء قدير. وإذا أيقنت أن الله سيرزقك فإن الله عند ظن عبده به، وإذا ظننت بالله ظن السوء فإن الإنسان قد يحرم الخير بسبب سوء ظنه بالله عز وجل. فلا بد من حسن الظن بالله، وخير ما يموت عليها الإنسان يموت وهو حسن الظن بالله، ولهذا ذكر العلماء أن موت العبد على حسن الظن بالله أنها من علامات حسن الخاتمة. وذكر ابن الجوزي القصة المشهورة للشاب الذي حضرته الوفاة وكان مسرفا على نفسه، فقال فعاتبه الناس ونظر إلى أمه عند رأسه تبكي، فقال لهم: هل تظنون هذه تلقيني في النار؟ قالوا: لا. قال: إن ظني بربي أنه أرحم بي منها، فمات على ذلك. فذكر ابن الجوزي هذا الشاب في عداد من ختم له بخير، من ختم له بخير مع أنه كان مسرف مذنب. كذلك ينقلون عن الحجاج أنه عند موته قال كلمة عظيمة، قال: اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. لما علم أحد العلماء بهذه الكلمة قال: ما تكلمت في الحجاج بعدها. وهذا دليل على فضل العلم بالله، لأن الإنسان قد يقصر يعني في أمر الله عز وجل، لكن إذا أحسن الظن بالله عز وجل نفعه حسن الظن بالله، لأن الله كريم. وأنت الآن يعني إذا جاءك رجل وقال: والله ظني بك أنك لا تردني في هذا الأمر، فالعاقل الكريم يستحي أن يرد من جاءه وهو يقول هذه الكلمة، فكيف برب العالمين أكرم الأكرمين وعطاؤه يعني لا ينقص ما عنده من الخير، وهو غني عن عقوبة العباد. فالله عز وجل إذا أحسن العبد الظن بالله عز وجل أعطاه سؤلة. ثم ذكر المصنف مقابل هذا التحذير من القنوط، كما قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط في مقابل الرجاء، الرجاء في الله وحسن الظن بالله هو أن يرجو المسلم الخير من ربه، والقنوط هو أن يقنط من رحمة الله وأن يظن أن لا فرج، كحال المتشائمين. يعني بعض المتشائمين ينظر لهذه الحياة بنظرة السوداء كما يقال، لا ينتظر فرجا ولا يؤمل خيرا، وهو دائما الحزن دائما الهم. هذا لا يمكن أن يكون عاملا، ولا يمكن أن تصلح حاله بهذا. ولهذا حتى في الطب الآن يقول الأطباء إن أكثر الناس استجابة للعلاج أقواهم عزيمة. يعني بعض المرضى إذا دخل المستشفى قال: أنا بخير، أنا إن شاء الله سأشفى قريبا ونرجو من الله الخير وأنا أجد تحسن، فهذا نفسه تعينه على بعد الله عز وجل على الشفاء. وبعض الناس في يأس وقنوط لا يرجو خيرا ولا يؤمل خيرا، وقد يعاقب بكلمة يقولها، يقول: لا أرجو خيرا، كالذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس طهور، قال: بل حمى تثور تورد القبور، قال: فنعم، فمات من ذلك. فالإنسان يرجو الخير، ولهذا شرع لنا في زيارة المريض أن نقول: لا بأس طهور، يعني أن هذا المرض تطهير من الذنوب مع ما نرجو من الشفاء. أيضا قول الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله من ترويحه ومن تفريجه ومن قرب تفريجه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يفرج عن المسلمين، ولكن قد يبتليهم سواء في أحوال الأمة أو في الأحوال الخاصة، يبتلي الله عباده ليعلم وهو عليم بهم من الذي يصبر ومن الذي يرجو الخير من الله، فهذا كله امتحان لنا، وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير. قال المصنف: جميع ما ينال من الخيرات في الدنيا والآخرة من رحمة الله وروحه من أعماله وثواب وأسباب ومسببات. يعني كل ما يحصل للإنسان من الخير فهو من رحمة الله ومن ترويحه وتفريجه وتيسيره سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي للإنسان أن يبذل الأسباب، يعني لا يعتمد على حسن الظن بدون سبب، توكل مع بذل السبب، حسن الظن بالله مع بذل السبب، يعني لا يحسن الظن ولا يعمل، هذا يسمى تواكل، بل يحسن الظن ويعمل ويرجو من الله الخير ويدعو، ولا ينقطع عن الأسباب ولا ينقطع رجاؤه من الله. قال: فعلى العبد أن يعمل وعليه أن يرجو ويطمع، يجمع بين التوكل على الله وبين العمل، بين بذل السبب وحسن الظن بالله عز وجل. قال: فبالعمل والطمع يحصل له النجاح، بالعمل وهو بذل السبب، والطمع فيما عند الله. الطمع إذا كان في الدنيا فهو مذموم، طمع في الدنيا مذموم، والطمع فيما عند الله ممدوح، فإن الله عز وجل يرجى خيره ويرجى ما عنده من الخير، فالإنسان يطمع في فضل الله لا يطمع في الدنيا، لا يؤمل الدنيا وإنما يؤمل الخير من الله، ولا يربط دائما رجاءه بالأسباب، يعني من ربط رجاءه بالأسباب انقطع. كان الإمام أحمد يقول: إنه أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، إذا قيل ليس في البيت شيء يكون رجاؤه أعظم بالله عز وجل، لأنه ليس هناك تعلق بالأسباب، لأن الذي يهلك الناس الآن هو التعلق بالأسباب. يقول الإنسان: الحمد لله رزقنا الله، والراتب موجود، ورصيدنا في البنك كثير، فهذا ضعف لأنه يعتمد على السبب، وهذه الأسباب قد تذهب، ولكن إذا لم يبق عنده شيء عظم توكله على الله. وينبغي للإنسان أن يعظم توكله على الله، سواء كان في يده شيء أو ليس معه شيء، وهذا هو توكل الأنبياء، أنهم لا ينظرون إلى ما في أيديهم، وإنما يطمعون فيما عند الله عز وجل، لأن الذي في اليد يذهب وما عند الله عز وجل سيأتي، فالطمع فيما عند الله، ولا يعتمد الإنسان على ما في يده لأن هذا قد يذهب. كم جرب الناس هذه الآفات، يعني بلد كامل تجد يعني الناس في الشوارع والطرقات يعيدونها الآن لأسباب مادية، وقال حجر على أموالهم، أوقفت أموالهم، فعل كذا وكذا، لكن هذه كلها أشياء مادية، كل هذا بقدرة الله عز وجل، وحصل هذا في كثير من الظروف في بعض الأحوال التي هي فيها عبرة للمعتبرين. رجل يكون من أثرى أثرياء الناس، وقد يكون رئيس دولة ومسؤول، فجأة وليس في يده شيء، لا يستطيع أن يتصرف في شيء، من الذي منعه هذا؟ الله عز وجل، فهو على كل شيء قدير، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، العطاء منه والمنع منه، ولكن الناس يعيدون هذا إلى أسباب مادية، والأمور كلها بقدر الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المجادلة، لأنه يوجد كثيرا المجادلة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع في التلفاز ومواقع التواصل؟ أنا لا أنصح بسماع المجادلات التي تكون بين أهل السنة وبين أهل البدع، لأن هذه وإن سميت مجادلة ومناظرة فليست مجادلة صحيحة، وإنما يأتون في بعض القنوات بمبتدع وآخر يقابله من أهل السنة، وهذا يورد شبه، وليس هناك زمام لهذه التي تسمى مجادلة، يعني مجادلة أن يورد سؤال ثم يجيب عليه، ينطلق هذا مع كتاب ويورد شبه وأكاذيب، ثم لا يترك مجال لهذا الذي يجيب، وقد يقال انتهت الحلقة ويبقى الناس في شبه، وكم تضرر العوام بهذه التي تسمى مناظرات، مناظرة ليست بهذه الطريقة، والمناظرة تكون بأن يورد سؤال يعني ثم يسمع الإجابة من المخالف من المناظر له، فهذه تولد شبه. وكم اشتكى من هذه الشبه بعض من كان يسمع هذه المناظرات. أما أهل العلم إذا سمعوا هذه الأشياء ليوجهوا، وقد يحصل منهم إسهام في توجيه من يناظرهم من أهل السنة، هذا قد يكون فيه نفع. أما العوام وأشباههم فلا ينبغي لهم أن يسمعوا. كان بعض السلف إذا جاءه رجل من أهل البدع أغلق أذنيه وقال له أريد أن أجادلك، قال إن القلب ضعيف وإني أخشى أن تورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل، يقول بعض الإخوة في معاملته مع المخالفين نحن نجتمع فيما اتفقنا ونتعاذر فيما اختلفنا، هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. الاجتماع يكون على الكتاب والسنة، لا نعذر مخالفا. كيف نعذر المخالفين فيما اختلفنا؟ لا يعذر، لكن نحن نقيم الحجة وندعو إلى الخير، فإن استجاب فالحمد لله، ولكن نعذره بالمخالفة لا. نجتمع على الكتاب والسنة، وأيضا قولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه غير صحيح، بل نجتمع على الكتاب والسنة، لأن الناس قد يتفقون على شيء، يتفقون على الربا، يتفقون على الزنا والعياذ بالله بين المرأة والزاني، ويتفقون على الرشوة، فنجتمع على الكتاب والسنة ونختلف عليهما، من خالف الكتاب والسنة فارقنا. وهذه قاعدة معروفة لدى بعض الجماعات الحزبية المعروفة، يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، بل نجتمع على الكتاب والسنة ونعذر من عذره الله، من دلت النصوص على عذره نعذره، وأما من خالف أمر الله كيف نعذره؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ القنوط قريب من اليأس. القنوط هو أن لا يرجو القانط الخير، واليأس أن يكون دائما القنوط يائس من الفرج ومن الخير. نعم. ثابكم الله. يقول السائل، ما الفرق بين الأولياء والصالحين؟ الأولياء درجة أعظم من الصالحين، فالأولياء هم خيار الصالحين، فالأولياء هم صفوة الصالحين وخيار الصالحين، وهم الذين علت درجاتهم في الإيمان، والصالحون دونهم. الصالح من استقام على العبادة، ترك المحرمات وأتى بالواجبات، والأولياء لهم درجات عالية، أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وسابقوا إلى فضائل الأعمال والمستحبات، وسبقوا سبقا عظيما، فاستحقوا بذلك أن يكونوا أولياء لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولم يقل من عاد عبدا صالحا، فالأولياء فوق الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هؤلاء الأطفال الذين يصحبون إلى المساجد من أهل التمييز ويدربون على الصلاة وتحبب إليهم المساجد والصلاة، هذا خير. وأما الذين يأتون بأطفال صغار يعني من بداية الصلاة إلى نهايتها وهو يبكي ووالده مشغول بحمله وطرحه ولا يدري ما صلى، هذا أضر بنفسه وبالناس، ولربما تلوث المسجد بوجود بول أو غيره من هؤلاء الصغار. هؤلاء لا ينبغي أن يصحبوا للمساجد إلا عند الضرورة. الضرورة لها حكمها، إنسان يعني مسافر ليس معه أحد، زوجته مريضة، يختلف وتختلف الأحوال، ولا يشدد على الناس. وبعض الناس أيضا يقابل من رأى من هؤلاء باللوم الشديد، يقول كيف تأتون بالأطفال، ما تدري عن ظرف هذا المسلم، قد يكون له ظرف وقد تبتلى بأن سيأتي يوم تفعل كما فعل، فنحن نعذر إخواننا. أما في حال السعة، بعض الناس إذا خرج المسجد أخذ أصغر أطفاله، قال أنا أحب دائما أن يكون معي، يأتي به إلى المسجد يصيح من بداية الصلاة إلى نهايته وفي صياح، والناس مشغولون بصياحه وهو مشغول بحمله وطرحه، هذا أشق على نفسه وعلى طفله وعلى الناس. أما الأطفال المميزون يعني في حدود السابعة وقبلها بقليل بالسادسة إلى الخامسة يعقل، نعم. أما الأطفال الصغار الذين يلعبون وينتقل من صف إلى صف ولربما فقده والده، فإن هؤلاء لا ينبغي أن يصحبوا للمساجد. نعم. سبحانك الله. يقول السائل: داخل كليتنا يوجد مصلى، يقول هل المصلى حكمه حكم المسجد؟ لا، المصلى ليس حكمه حكم المسجد، المصلى هو الذي يصلى فيه بعض الصلوات، صلى فيه بعض الصلوات، لا تصلى فيه الصلوات الخمس، هذا هو المصلى، ولا يصلى فيه إلا عند الحاجة. وأما المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، يؤذن فيه ويصلى، هذا مسجد، ولو كان يعني ناحية من مبنى يخصص للصلاة فحكمه حكم المسجد. أما هذه المصليات التي تكون وقت الدوام يصلون فيها الظهر وقت الدوام ولا يصلى فيه غير ذلك، فإن هذا ليس بمسجد وليس له حكم المسجد، ولهذا من سمع النداء في المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولا يعذر بالصلاة في المصلى إلا عند الحاجة. نعم. سبحانك الله. يقول السائل: ما حكم اصطحاب الأطفال عند زيارة الميت؟ إذا كان هذا لا يشق على من يحملهم لا بأس، وإن كان حمل الأطفال إلى هذه الأماكن قد يشق على من يحملهم، وقد أيضا يعني يحصل لهم ضرر بخروجهم في هذه الأماكن للتعرض لشيء من الضرر كالأتربة وغيرها. على كل حال هذا يرجع إلى أحوال هؤلاء، أما الأصل أن الزيارة تكون للرجال القادرين. نعم. سبحانكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الدعاء بأسماء الله والتوسل بصفاته؟ لو ذكرتم لنا مثالا حفظكم الله. الدعاء هو أن تدعى الأسماء، والتوسل هو أن يدعى الله عز وجل ويتوسل إليه بالصفات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، هذا دعاء يدعو الله باسم الحي القيوم، برحمتك أستغيث، هذا توسل، تقول يا الله، هذا دعاء، برحمتك اغفر لي، يا قوي بعزك انصرنا، يا قوي هذا دعاء يدعو الله باسمه القوي ويتوسل إليه بعزته وقدرته أن ينصر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المنعم من أسماء الله الحسنى؟ هذا فيه خلاف، والذي يظهر أنه لم يثبت، ولهذا عبد المنعم يعني الأولى أن لا يعبد إلا للأسماء الثابتة المعروفة التي دلت عليها الأدلة. سبحانك الله. يقول السائل: يقول حججت 3 مرات ولله الحمد، ولكن الدخان لم يفارقني، ودعوت الله يخلصني منه والحمد لله تركته، هل حجي صحيح؟ على كل حال يعني ما دمت تركت يرجى لك خير، والحج كلما تنزه عن المعاصي كلما كان أكمل، ولهذا قال بعض العلماء إن الحج المبرور هو الذي لا تصحبه معصية، والتدخين معصية، لكن ما دمت تبت يرجى لك خير، وادعو الله أن يتقبل منك وأن يتوب عليك مما حصل منك يوم كنت تتعاطى هذا الدخان. ولكن ما دمت تبت منه وعزمت على تركه وعدم الرجوع إليه فأنت إن شاء الله من الموفقين. نعم. أحسنكم الله. يقول السائل: هل صفة النزول من الصفات الفعلية أم الذاتية؟ صفة النزول من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، لأن الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله، وأما الصفات الذاتية هي الملازمة للذات، مثل القدرة ما يقال يقدر متى شاء، والعلم يقال يعلم متى شاء، وأما النزول يقال ينزل متى شاء، ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم. سبحان الله. يقول السائل: كيف يجاب على من أنكر نزول الله عز وجل بدعوى أن ليالي الدنيا مختلفة بحسب الأوقات؟ هذا ينبغي له أن يعلم أن عقله ضعيف، سبق أن ذكرنا كثيرا أن العقل ضعيف، فكيف ينكر بعقله ما دلت عليه الأدلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيحين، في حديث النزول المشهور، يقول: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق عقله بدعوى أن هذه الأوقات مختلفة؟ عقلك ضعيف، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولك أن تأتيك مسألة ثانية، الآن كل واحد منا يدعو الله في سجودنا، كم مصلي في هذا المسجد، في المسجد الحرام خاصة وقت الزحام، كم مصلي كلهم في السجود يدعون الله، كيف الله عز وجل يسمع لهذا ويسمع لهذا؟ إذا تعرض عقلك تقول مستحيل، لكن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل لا يشغله مخلوق عن مخلوق، هو على كل شيء قدير، يسمع من هذا ومن هذا، لا تختلط عليه الأصوات، ويوم القيامة يبعثهم كنفس واحدة يحاسبهم كنفس واحدة، ما منكم إلا سيكلمه ربه. يأتي إنسان قال: كيف يكلمهم كثير؟ قل: عطل العقل أمام قدرة الله عز وجل، لا تقل كيف. لهذا العلماء يقولون: لا يسأل في باب الصفات كيف. جاء رجل للإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. فلا تقل كيف الله ينزل وهذه الليالي مختلفة، فلو عرضت كثير من المسائل على عقلك لكذبت بها، العقل ضعيف، كما أن البصر ندرك ضعفه وندرك ضعف السمع وندرك ضعف الكلام أنه لا يبلغ الأماكن البعيدة، كذلك عقلك هو حاسك الحواس ضعيف، لا تعرضه على النصوص. قال عمر: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، وإذا تعارض العقل والنقل قدم النقل، ما يمكن لإنسان أن يستدرك خطأ واحد على القرآن وعلى السنة، وأما عقولنا كل يوم كل واحد منا يدرك أنه بالأمس كان يفكر تفكيرا يضحك منها اليوم، فيعلم أنه كان مخطئا. فهذا ينصح بأن يترك هذه الوساوس ويؤمن بما دلت عليه النصوص، ومن كذب بصفة من صفات الله كفر، كما ذكر هذا العلماء، من كذب بصفة من صفات الله النزول أو غيره فإنه يخرج من الدين والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال قائل لي أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود موجود إلا الله، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. لا معبود موجود معناته ما في شرك، الذين عبدوا من دون الله كثير، الآلهة المعبودة في الأرض كثيرة، لكن المعبود بحق نعم، لا إله معبود بحق الله، هذا الذي تفرد الله به. وإلا لو كان لا إله موجود أو لا إله يعني معبود موجود فمعناته لا يوجد شرك، والعبادة كلها لله. لا إله معبود إلا الله، أي لا إله موجود إلا الله. نعم، من حيث استحقاق الألوهية لا يستحق الإلهية إلا الله، لكن من حيث فعل البشر اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله ويصرفون لها العبادة من دون الله. فالصحيح أن التقدير لا إله معبود بحق، لا تقل موجود، لأن النصارى يعبدون المسيح ويعبدون أمه، واليهود يعبدون عزير، والهندوس يعبدون البقر، والوثنيون يعبدون الأشجار والأحجار، حتى عبد الشيطان من دون الله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب جديد في الجامعة، ما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك بأن تجمع بين العناية بالدراسة النظامية وأن تستثمر وقتك في المساء بالصلاة في هذا المسجد وحضور حلق العلم، هذا خير ما يوصى به طلاب الجامعة وغيرهم من الطلبة، وهذا الذي نعلم أنه استفاد منه كثير من طلاب العلم الذين تخرجوا، بعضهم من حملة الدكتوراه والماجستير، وبعضهم أخذ الشهادة الجامعية ذهبوا بعلم غزير، قالوا بالجمع بين الدراسة النظامية وحضور حلق العلم. نظم وقتك ولا تقل ليس عندي وقت، بل إن الذين جربوا هذا جمعوا.